أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا ولد لك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا وحده لا شريك لك، وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. خاب ملوك الجن الكفرة، خاب ملوك الجن السحرة، خاب ملوك الجن الكفرة، خاب ملوك الجن السحرة، خاب ملوك الجن الكفرة، خاب ملوك الجن السحرة، خاب ملوك الجن الكفرة، خاب ملوك الجن السحرة. خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، خاب ملوك الجان، خاب ملوك الجان الكفرة، خاب ملوك الجان السحرة، خابوا وخسروا، خابوا وخذلوا. الله أكبر من كل ملك طيار، الله أكبر من كل ملك طيار، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان طيار، من ملوك الجان طيار، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان غواص، غواص، غواص، غواص، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان غواص، غواص، غواص، غواص، على الله هو الله الملك هو الله الملك هو الله الملك هو الله الملك هو الله هو الله هو الله الملك الله أكبر من كل ملك من ملوك الجبار كبير اختفى وتوارى كبير اختفى وتوارى كبير اختفى وتوارى اختفى وتوارى اختفى كبير توارى كبير اختفى كبير توارى كبير بالأعين كبير بالنظرات كبير بالأعين كبير بالنظرات كبير بالأعين كبير بالنظرات كبير بأعين الرجال بأعين الرجال بأعين النساء بأعين النساء بأعين الرجال بنظرات الرجال بأعين الرجال بنظرات الرجال بأعين النساء بنظرات النساء ملك كبير من الصور كبير ملك كبير من الصور كبير ملك كبير من الصور كبير ملك كبير من الصور كبير الله أكبر من كل ملك من ملوك الجبار من ملوك الجبار من ملوك الجبار من ملوك الجبار من ملوك الجبار من ملوك الجبار سكن العقول سكن الأفهام سكن العقول سكن الأفهام في جمال العيون في جمال الكلام في جمال العيون في جمال الكلام ملك كبير من ملوك الجبار ملك كبير من ملوك الجبار بنظرات الرجال سكن بنظرات النساء سكن بنظرات الرجال بنظرات الرجال سكن ملك كبير في الجسد كبير ملك كبير بالجسد كبير في الجسد كبير بالأعين كبير بالأعين كبير بالأعين كبير أعين كبيرة أعين كثيرة أعين كبيرة أعين كثيرة من الصغر أصالت وفي الكبر أصالت من الصغر أصابت وفي الكبر أصابت من الصغر أصابت وفي الكبر أصابت من الصغر أصابت وفي الكبر أصابت أعين أصابت أعين أصابت أعين أصابت الله أكبر من كل ملك من ملوك الجبار من ملوك الجبار من ملوك الجبار عشق الجمال كبير عشق القوام كبير عشق الجمال والقوام عشق الجمال والقوام عشق الجمال والقوام عشق الجمال والقوام عشق الجمال عشق القوام أشق الجمال أشق القواد أشق الجمال أشق القواد كبير أشق الشعر الطويل أشق الشعر الكبير عاشق للقوام عاشق عاشق للعيون عاشق عاشق للكلام عاشق عاشق للوجه عاشق عاشق للصدر عاشق عاشق للغطدة للقددة عاشق للخطى عاشق في القدمين عاشق للقدمين عاشق للقلبين عاشق للساقين عاشق عاشق حبذا عاشق من الجان حبذا عاشق من الجان سكنها عاشق من الجان تملكها عاشق من الجان أمرضها عاشق من الجان فتنها عاشق من الجان شغلها عاشق من الجان عزلها عاشق قريب من الجان عاشق من الجان عاشق من الجان الله أكبر من كل عاشق الله أكبر من كل عاشق الله أكبر من كل عاشق الله أكبر من كل عاشق الله أكبر من كل عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق كبير من كل عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق عاشق سكن من قديم سكن من قديم سكن من قديم الله أكبر من كل عين من كل عين من كل عين الله أكبر من كل عين من كل عين من كل عين الله أكبر من كل عين أصابت بقوة نظرت بقوة أصابت بقوة نظرت بقوة أصابت بقوة نظرت بقوة أصابت بقوة نظرت بقوة الله أكبر من كل عين أصابت بقوة نظرت بقوة أصابت بقوة نظرت بقوة الله أكبر من كل عين أصابت بقوة نظرت بقوة الله أكبر من كل عين أصابت بقوة نظرت بقوة أصابت بقوة نظرت بقوة الله أكبر من كل عين أصابت بقوة نظرت بقوة بقوة نظرت بقوة سكنت بقوة سكنت بقوة أحسنت بقوة غيرت الجمال بقوة شوهت الجمال بقوة غيرت الجمال بقوة شوهت الجمال بقوة عين حارة عين حارة عين عين فينا عين عين عين فينا عين فينا عين فينا عين فينا عين فينا عين فينا عين فينا عين فينا عين بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت نظرت بقوة نظرت وما ذكرت نظرت بقوة نظرت وما ذكرت نظرت بقوة نظرت وما ذكرت نظرت بقوة في الصغر نظرت بقوة في الصغر نظرت بقوة من الصغر نظرت بقوة في الصغر نظرت بقوة في الجمال نظرت بقوة في اللباس نظرت بقوة في المناسبات نظرت بقوة في التفوق نظرت بقوة في الخيرات نظرت بقوة في الخيرات في الخيرات في البركات في الأقوات نظرت بقوة عين أبكت بقوة أحزنت بقوة حرمت بقوة غيرت بقوة أمرضت بقوة عزلت بقوة عيب حال من الأقارب بقوة من الأقارب أصابت بقوة من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات بقوة من الجارات من الجارات من الجارات بقوة من الصديقات من الصديقات بقوة تبطل كل عين فيها عين فيها عين أعجزت الطب بقوة حيرت الطب بقوة فيها عين أعجزت الطب بقوة فيها عين حيرت الطب بقوة فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في القوام عين في القوام عين في المشي عين في السير عين في اللباس حاسدة حاسدة حاسدة الأزواج حاسلا في الأبناء حاسلا تبطل كل عين حسدت الأم في الزواج حسدت الابن في الزواج حسدت الولد في الزواج تبطل كل عين حاسلة تبطل كل عين حاسلة تبطل كل عين حاسلة من أقارب الزوج حاسلة من أقارب الزوجة حاسلة من أقارب الوالد حاسلة من أقارب الوالدة حاسلة تبطل كل عين حاسلة تبطل كل عين حاسلة من قريب حسدت من قريب حسدت من قريب حسدت من قريب حسدت تبطل كل عين عين فيها عين عين فيها عين تبطل كل عين حسدت من قبيل تبطل كل عين حسدت من قبيل تبطل كل عين في البيت القديم تبطل كل عين في الزواج من قديم تبطل كل عين في العرس من قديم تبطل كل عين في الحمل من قديم تبطل كل عين في اللباس من قديم تبطل كل عين في الجمال من قديم قديم عين حاسدة من قديم حاسدة من قديم حاسدة في الدماء اختفت من قديم في الدماء Oh, الصدر عين، في الصدر حسد على القلب عين، على القلب حسد في الصدر عين، في الصدر حسد على الصدر عين، على الصدر حسد في القلب عين، في القلب حسد على القلب عين، على القلب حسد من الإنس حسد من الجان حسد من كبار الجار حسد من الجنيات حسد من الجنيات حسد من الحيات حسد من الحيات من الحيات من الحيات من الحيات حسد حي حاسدة حي حاسدة حي حاسدة على القلب حاسدة حي حاسدة على الصدر حاسدة حي حاسدة على القلب حاسدة حي حاسدة على الصدر حاسدة حي حاسدة على القلب حاسدة حي حاسدة على الصدر حاسدة حي حاسدة على القلب حاسدة حي حاسدة على الصدر حاسدة حي حاسدة على القلب حاسدة حي حاسدة على الصدر حاسدة حي حاسدة على القلب حاسدة حي حاسدة على الصدر حاسدة حي حاسدة على القلب حاسدة حي حاسدة على الصدر حاسدة حي حاسدة على القلب حاسدة حي حاسدة على الصدر حاسدة حي حسدت كثيرا حي حسدت كثيرا حي في الأرض حي في الأرض حي في الأرض في الأم حية في الابنة حية حية حية في البيت حية من الصغر حية في الزواج حية في الحمل حية في الحمل حية في الولادة حية في التربية حية في الرضاعة حية في الابنة حية في الخطبة حية في الزواج حية حية كبيرة حية سوداء حية كبيرة حية سوداء حية مرضعة حية أم حية حاسدة حية حاسدة حية مربية حية كبيرة حية مربية حية كبيرة حية سامة حية سامة حية سامة حية سامة حية سامة حية أم حية أم حية مرضعة حية أم حي مرضعة حي أب حي مرضعة حي كبيرة حي كبيرة حي أب حي كبيرة حي مرضعة حي أب حي أب حي كبيرة حي مرضعة حي كبيرة حي مرضعة حي أب حي أب في الأم أب حي أب حي كبيرة حي مرضعة حي كبيرة حي مرضعة حي أب حي كبيرة حي مرضعة حي أب حي كبيرة حي مرضعة حي أب حي كبيرة حي مرضعة حي أب حي كبيرة حي مرضعة حي أب حي حي في العقل حي حي حي في الوجه حي حي حي في الصدر حي حي حي في البطن حي حي حي في الرحم حي حي حي في الرضاعة حي حي أب حي أب حي حاسدة حي أب حي حاسدة حي أب حي حاسدة اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين حي أب حي حاسدة حي أب حي مربية حي أب حي حاسدة حي أم حي حاسدة حي أم حي مرضعة حي أم حي حاسدة حي أم حي كبيرة حي أم حي سوداء حي أم حي كبيرة حي أم حي سوداء حي أم حي كبيرة حي أم حي سوداء حي أم حي كبيرة حي أم حي الجسد سعيدة أحزنت الأم أحزنت الأم أبكت الأم أبكت الأم أحزنت الأم أحزنت الأم أبكت الأم حية في الجسد حية بالقديم في الأم حية بالقديم في الأم حية أبناؤها بأبناء الأم حية أبناؤها بأبناء الأم حية في البيت حية مع الأم حية مع بنات الأم حية مع أبناء الأم حية بسحر الأم حية بأسحار الأم حية بسحر عظيم للأم حية بأسحار عظيمة للأم وأبناء الأم وبنات الأم وزوج الأم حية كبيرة بنت واعترفت بنت واقترت بنت وتجلت في الأم حية جلها الله في الأم حية جلها الله في الأم وبنات الأم حية في الأم حية مرضعة في الأم حية أم في الأم حية كبيرة في الأم حية أم في الأم حية أم في الأم حية مرضعة في الأم حية كبيرة في الأم حية مرضعة في الأم حية كبيرة في الأم حية خادمة في الأم حية حاسدة في الأم حية كبيرة تجلت حية كبيرة قتلت حية كبيرة قتلت حية كبيرة قتلت حية كبيرة محقت حية كبيرة فرقت حية كبيرة بعدت حية كبيرة شيطانة كبيرة شيطانة كبيرة شيطانة كبيرة شيطانة كبيرة شيطانة كبيرة شيطانة كبيرة في البنات والأم في البنات والأم في البنات والأم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد قديم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد قديم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله يبطل كل سحر قديم بالطلاق والفراق يبطل كل سحر قديم بالطلاق والفراق يبطل كل سحر قديم بالطلاق والفراق يبطل كل سحر قديم بالطلاق والفراق حيا بالطلاق والفراق حيات بالطلاق والفراق حيا بالطلاق والفراق حيات بالطلاق والفراق حيا بالطلاق والفراق حيات بالطلاق والفراق حيا بالطلاق والفراق الأرض حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات حيات حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق حيات للطلاق والفراق في الصدر للطلاق والفراق في العقل للطلاق والفراق في العينين للطلاق والفراق في الفراش للطلاق والفراق في اليقظة للطلاق والفراق في المنام للطلاق والفراق في النفس للطلاق والفراق في القلب للطلاق والفراق للهم للطلاق والفراق للغم للطلاق والفراق للهموم للطلاق والفراق للأحزان للطلاق والفراق للشك للطلاق والفراق للوسواس للطلاق والفراق لضيق الصدر للطلاق والفراق لضيق الصدر للطلاق والفراق لشتات الأمر للطلاق والفراق حيات الطلاق حيات الفراق حيات في كل مكان حيات في كل مكان رأتها في كل مكان تجسدت في كل مكان رأت في كل مكان حيات الفراق حيات حيات للطلاق حيات حيات للأمراض المستعصية للأمراض المستعصية حيات في كل مكان بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل يبطل كل سحر عظيم في الأمهات والبنات في الأبناء والبنات عظيم أقدوم عظيم في الدمى أقدوم في القصب أقدوم في الأعواد أقدوم في الخشب أقدوم أقدوم في كل تمثال أقدوم عقدوا في كل خيط عقدوا في كل ثوب عقدوا في كل صورة عقدوا في كل مساق عقدوا في كل حجاب عقدوا عقدوا على الطير عقدوا عقدوا في الأجنحة عقدوا عقدوا على الأجنحة يقدو يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر قديم. معقود في حية معقود، في القبر معقود، في الصخر معقود، في الآبار معقود، في البحار معقود، معقود للحياة معقود، للحياة معقود. يبطل كل سحر العظيم لملوك الجن، لملوك الجن، لملوك الجن، لملوك الجن، لملوك الجن، لملوك الجن، لملوك الجن. أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود لملوك الجن، ملوك من الجن، ملوك من الجن في الولد. أسود أسود أسود طالع الأسود، طالع الأسود شاهد الأسود، طالع الأسود شاهد الأسود، تجلى له الأسود. أسود أسود أسود في اليقظة أسود، في المنام أسود، في البيت أسود، حياة وأسود، حياة وأسود، حياة وأسود، حياة وأسود. جار الكبار، جار الكبار، جار الكبار بالقوة كبار، بالصب كبار، بالصب كبار بالقوة كبار، بالقوة كبار، بالصب كبار بالقوة كبار، بالصب كبار. أسحار كبيرة بالقوة كبيرة، بالصب كبيرة بالقوة كبيرة، بالصب كبيرة. خدامها كبار بالقوة كبار، بالصب كبار بالقوة كبار، بالصب كبار. في البيت كبار، في البلد كبار، في الفراش كبار، في العمل كبار. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الأعز الأجل، معشر الجن توبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أعز وأجل. لا إله إلا الله والله أكبر. معشر الجن جئتم بالأذية وبالظلم والعدوان، جئتم بالآثام وبالأسحار، أسلموا لله. عذبتم سنين طوال، وأضبتم سنين طوال، وفرقتم سنين طويلة، أجيبوا إلى الله ملوكا وحراسا وخدامًا، أجيبوا إلى الله وأصلحوا ما أفسدتم في اليقظة وفي المنام، واخرجوا من الأبدان طاعة، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إلى كل حية كبيرة، إلى كل حية كبيرة، إلى كل حية سكنت الأمهات، سكنت البنات. إلى كل ملك من ملوك الجان، أو ملكة من ملكات الجان، سكنت الأبناء، سكنت الآباء، سكنت البيوت والديار. سكنتم كثيرا كثيرا وأغرقتم كثيرا وفرقتم كثيرا وأحزنتم كثيرا بأدى الأعين الكبيرة والكثيرة وبأدى الحاسدين والحاسدات والسحرة والسحرة والكفرة والكفرة والفجر والفجر أنيبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.